فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا وسلام عليه وسلام عليه يوم ولد ويوم ويوم يبعث حيا ولم يكن جبارا عصيا Oh,

ولم ينسسني بشر ولمك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك فقالت فانتبذت به مكانا قصيرا فنادى فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وعزي إليك تساقط عليك رطبا جميعا فكلي واشربي وقري عينا فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بدرع النخلة وعزي إليك بجرع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما

فأشارت إليه وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا ولم يجعلني